الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوم استغفر ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد كده الكرام نوعد مع شرح كتاب منهاج الأصول من الأصول للقاضي البيضاوي عليه رحمة الله تعالى، وندخل إن شاء الله اليوم في الفصل الثاني للباب الرابع، كن جعله المجمل والمبين، وانتهينا من المجمل بفضل الله تعالى ندخل في المبين، وهو تكلم فيه المؤلف عن تعريف المبين وأقسامه، ثم تكلم عن مسألتين. المسألة الأولى تكلم فيها أقسامه، المسألة الثانية تكلم عن مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة أو تأخير البيان عن وقت الخطاب. هذه الأولى والثانية، المسألة الثانية، وذكر فيها أفراد وفيها الأقوال والمخالفات التي يعني ورد على المخالف. فقال في المبين الفصل الثاني المبين هو الواضح بنفسه أو بغيره، مثل والله بما تعملون عليم واسأل القرية. وذلك الغير يسمى مبينا، يسمى مبينا، هنا ذلك الغير الذي بين يسمى مبينا. طيب هنا المبين أو اللفظ المبين، نقول مبين إن هنا جاء معنى التبيين. التبيين يأتي باللغة بمعنى الوضوح، يعني إذا المبين والواضح، أو يأتي بمعنى الإيضاح. وهنا تكلم المؤلف على أن طبعا المجمل كن الذي لا يعلم، الذي اللفظ الذي مجمل، الذي هو مجمل بين حقائق، يعني أنت تحتاج إلى شيء يبين لك هذا المجمل، لو أكثر من معنى كما قلنا من قبل، سواء مشترك أو غير ذلك، ومثلنا في القروء في القرء في القرء والعين. المبين هو اللفظ الواضح، سواء هو واضح بنفسه أو واضح بغيره، كما قال المبين لنفسه إنه قال واضح أو بغيره هنا. وإذا عندنا نوع المبين نوعان بفتح الباء، نوعان فتح الياء، نوع مبين بنفسه ومبين بغيره. مبين بنفسه يعني استقل بإفادة معناه من غير أن ينضم إليه قول أو فعل، هذا مبين بنفسه، قول واضح بنفسه أو فعل واضح، يعني ما استقل بإفادة معناه من غير أن ينضم إليه قول أو فعل، جاءك قول واضح أو فعل واضح مستقل يبين معنى هذا القول والفعل، ما يحتاج إلى غيره ليبينه. واستدل المؤلف هنا يعني بقول الله عز وجل والله بكل شيء عليم، قال واضح في معناه أن الله عز وجل محيط سبحانه وتعالى، علمه إحاطة علم الله بكل شيء، هذه غير لا تحتاج إلى بيان من قول أو من فعل. أو أيضا واسأل القرية، واسأل القرية هنا هي أيضا بيان أن المراد منه سؤال أهل القرية. فتقول لي قل لك وهنا أيضا هذا لا يتوقف على قول أو فعل، يتوقف على العقل الأول، يعني يتوقف على اللغة، الله بكل شيء عليم وكل من ألفاظ العموم، فاللغة بيانته وهنا العقل بينه، لأن العقل يقول إنك لا يمكن أن تسأل الأبنية والجدران، فهنا البناء سؤال البناء غير مراد، غير ممكن. إذا هنا من يسأل القرية من المبين بنفسه، البعض أنا فتحت وأنا وقفت من وقتها في الصوت، أنا عارف إن التليجرام كان فيه إشكال. فقلنا هنا ذكر الأول والثاني في المعنى بنفسه، شوية هو أحيانا بيغلق. الآن يكفي إن شاء الله، خلاص سنكمل إن شاء الله. أحيانا بتبقى مشكلة الهاتف والله أعلم. فهنا لما ذكر واسأل القرية، هذا أيضا من المبين بنفسه وليس المبين بغيره، وهذا ظاهر في القسمين، لكن البعض ظن أن كل قسم، كل مثال لكل قسم، وظن أن يسأل القرية واسأل القرية المبين بغيره، لكن هذا الظاهر غير مراد، لأن صاحب المنهاج نفسه حصر الغير اللي هو المبين بكسر الياء في ما سيأتي معنا الآن، القول من الله والقول من الرسول. المسألة الأولى جعل المبين، مش المبين، المبين سيبين اللفظ اللي بغيره، سيكون القول إما من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فاللسان الأول والثاني هو الصحيح إن هو من المبين بنفسه ليس بغيره، وقلنا إيه عن طريق اللغة أو عن طريق العقل. فين حصل إيش؟ بعد الشروح أخطأوا أو وهم وتظنوا أن وسأل القرية من المبين بغيره، وقلنا أن لا، هو ذكر صحيح صاحب المنهاج أن الواضح بنفسه وبغيره في الأول، لكن جعل المثالين للواضح بنفسه، ولما أراد يتكلم عن الواضح بغيره ذكر مسألة القول من الله والفعل والقول من الإنسان. ده اللي أقصده الأول، يعني حصر المثالين في القسم الأول. هم البعض ظنوا انه لا، المثالين امام القسمين، فجعلوا المثال الاول بنفسه والثاني بغيره، لكن هذا ليس مرادا الشروحات ردوا، لان البعض الشراح ذهب الى ذلك، لكن الصحيح ان هو ايضا بنفسه القريه ايضا واضح بنفسه من جهه العقل، لكن اللي بغيره هو الذي سيقصده بعد ذلك، يعني اللي هو المبين بقى، مش المبين، المبين اللي هو بقول بقى او فعل. نعم بالضبط هكذا. ثم ذلك هو ذكر بعد ذلك أقسام المبين. قال الأول اللي هي المسألة الأولى أن يكون قولا من الله والرسول صلى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا منه. ثم أتى بأمثلة، يبقى كأن أقسام المبين اللي هو سيبين بالغير، هذا مبين بغيره، سيكون إما قول من الله يأتي، قال تعالى هنا ذكر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم قال صفراء فاقع لونها، لما قال بنو اسرائيل سألوا فقالوا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره، بينه الله عز وجل بقول اخر صفراء فاقع، قالوا ما لونها، قال صفراء فاقع، انها بقره صفراء فاقع. ثم قال ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر في مساقة السماء العشر، ويقصد هنا قول الله عز وجل وأنتم حق يوم حصاده، فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في مساقة السماء العشر وتبيين وأنتم قوله وأنتم حق يوم حصاده، فقالوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وصلاته وحجه، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله وأقيموا الصلاة، هو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم بيّن بالفعل كيف يصلي، فبيّن الصلاة فعلا. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم بيّن قال خذوا عني مناسككم، فبيّن في حجة الوداع كل شيء. فأصبح فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقول للآية الأولى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأيضا من وأقيموا الصلاة، هذا مبين للآية ومبين لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي أو خذوا عني مناسككم. إذن الفعل قد يكون مبين، نعم، والقول قد يكون مبين، نعم. طيب، لكن قد يجتمع القول والفعل في التبيين، يعني يجتمع لا يختلف، يتحد القول يبين والفعل يبين والاثنين يبينون باتحاد بلا اختلاف، وقد يختلف بقال فإن اجتمع وتوافق. لكن قبل انتبهوا، قال اللي قبل على طول، قال بعدما قال وصلاته واحد وحجه فإنه أدل. إيش اللي أدل هنا عنده المصنف؟ كلام ده النهاردة كده. أيوة، هنا الظاهر من هذه الجملة الأولى إن لا سيأتي عليها كلام، بعد أن قال وفعلا منه ثم قال فإنه أدل، لما قال الصلاة والحج كان يرى أن الفعل أدل في البيان عن القول. انتبهوا لهذا. طيب سنأتي ليها بس انتبهوا لنراجع بعدك. فقال فإن اجتمع وتوافق، فالسابق لا إيش لا لا فإن اجتمع وتوافق، هنا يتكلم عن القول والفعل، اجتمعوا وتوافقوا يعني القول لا يخالف الفعل في البيان. فالسابق يعني السابق هو اللي يكون المبين، يعني لو القول سابق عن الفعل يبقى القول هو المبين والفعل مؤكد، ولو الفعل هو السابق فيكون الفعل هو المبين والقول مؤكد. والقول مؤكد، لكن هنا قال وإن اختلف، فالقول لأنه يدل بنفسه، يعني يريد أن يقول هنا إن اختلف الفعل مع القول، الفعل مبين لشيء، القول مبين والفعل مبين لكن التبيين مختلف، فنأخذ بالقول ولا نأخذ بالفعل؟ في خلاف. قال هنا فالقول لأنه يدل بنفسه، كأنه رجح أن القول اللي يدل بالنفس. طيب يبقى هنا عندنا نرجع مرة أخرى، الفعل قد يكون مبين والقول قد يكون مبين، لكن أولا البيان بالقول ده لا خلاف فيه بالنسبة عند العلماء، لكن البيان في الفعل فيه خلاف، البيان بالفعل أن يكون الفعل مبين فيه خلاف. طب ليش فيه خلاف؟ قالوا بعض الأصوليين منعوا البيان بالفعل، استندوا على أن الفعل قد يطول، فعل يأخذ وقت في البيان، فيكون البيان فيه تأخير عن للبيان مع إمكان التعجل، وأنا أعجل بالقول فليش أنا أعجل أن أبين بالفعل وممكن يطول، أريد أن أشرح لك شيء مثلا قد يأخذ وقت طويل فهذا تأخير للبيان، وتأخير البيان مع إمكان تعجيله مع إمكان التعجيل أنا ممكن أعجل بالكلمة بالقول. قالوا كتأخير البيان رأسا، هو ده غير جائز، كأني أخرت البيان، أنا ليه أخر البيان عنك ومع ممكن أعجله وأنا أصلا لا يصح تأخير البيان. فالبعض رفض من هذا الوجه أن الفعل لا يصح أن يكون مبين، لكن ردوا عليهم قالوا البيان بالقول أيضا قد يطول، ممكن أنا عشان أشرح لك قولا مسألة معينة أو عبادة وأنا تفعلها، بل لو أنا فعلتها بالفعل هيكون أسرع لك في الرؤية، يعني أنا أريدك تتوضأ ممكن أقعد أشرح لك الوضوء افعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، وأنت لو وقفت أمامي في دقيقتين ستتوضأ. فقالوا إذن القول قد يكون يطول في الزمن أيضا عن الفعل في البيان، إذن البيان بالقول جائز والبيان بالفعل جائز أيضا. بل قالوا البيان بالفعل. هنا بقى قالوا ليش أدل؟ قالوا البيان بالفعل يرجع للحس والمشاهدة، بخلاف البيان بالقول يرجع إلى الخبر. فقالوا إذن البيان بالفعل أقوى. حتى دائما يقول لك في المثال ليس المخبر كالمعاين، المعاين بيبقى إيش؟ نعم. فإذن هذا على الخلاف اللي ذكرناه في مسألة هل الفعل مبين؟ الفعل مبين. طيب إن اجتمع القول والفعل لا يخلو من أمرين، إن اجتمعوا إما اتفاقهم في الحكم أو اختلافهم في الحكم، وهنا ينشأ الإشكال اللي هو ذكره طبعا مختصر. يعني اجتمع بيان بالقول وبيان بالفعل، إما يكون اتفق في الحكم أو اختلف في الحكم. هو ممكن يكون ذلك؟ نعم ممكن. أو فيما يظهر لك، بمعنى يقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، صحيح؟ طيب ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل من هنا وأقبل النهار وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كل هذا موافق، صحيح قول وقول، لكن تجد النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وجدناه لم يفطر حتى واصل، ولم يفطر مع قدوم الليل. فبيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا خالف بيان القول. إذا أنت تفطر عند الليل أم تأكل بعد أم تظل صائم بعد الليل، الفعل هنا خالف. يقول الله عز وجل يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، صحيح؟ طيب لكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني وأنا حائض فأتزل فيباشرني. ثم يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فكان هنا هذا اصنعوا كل شيء إلا النكاح قول، بيان الفعل مع أن قال هو أذى فاعتزلوا، فكان يظن الاعتزال في الآية الاعتزال بالكلية، لكن جاء الفعل من عائشة تبين النبي كان يبشرها، فقد يظن ذلك أن هناك خلاف بين بيان القول وبين الفعل اللي موجود. طيب لو اختلف في الحكم كما قلنا الآن أو اتفق في الحكم، إذا اتفق الأمر يسير، بمعنى لو علمت أحد بعينه متقدما على الآخر فالمتقدم هو المبين والمتأخر هو المؤكد، سواء كان المتقدم القول أو المتقدم الفعل هو المبين والمتأخر هو المؤكد. طبعا متقدم وإن لم تعلم أحدهما لا يعين، يعني لا تعلم أنت الاثنين عندك مبين، لو تعلم أحد المتقدم والمتأخر يعني. طيب لكن طبعا المتقدم في نفس الواقع هو المبين والمتأخر هو اللي سيكون المؤكد في ذلك، علمت بقى أو لم تعلم، إذا تسوف الرجحان فخلاص الاثنين مبينين مبينان. طيب طب إذا لم يعلم بنبقى لا، إذا لم يعلم القول هو المبين وليس الفعل، يعني إذا لم تعلم أيوة المتقدم والمتأخر ما زلنا في إيش؟ عدم الاختلاف. قالوا ليش؟ لأن القول مبين مستقل بالبيان، القول مستقل بالبيان بخلاف الفعل. الفعل لا يعرف أنه مبين، الفعل نفسه يعرف إلا في حالات، قالوا في أمور. أول شيء قصد النبي صلى الله عليه وسلم البيان بالفعل، كما مثلا وقف على المنبر فصلى أو قل لهم خذوا عني مناسككم، يبقى فعلي ده هو المناسك، صلوا كما رأيتموني، يبقى بياني أن فعله مقصود فعله مقصود للبيان. الأمر الثاني أن يقول أن الفعل ده بعد الفعل أنه مبين للمجمل، يعني لما يصلي على المنبر ثم يقول صلوا كما رأيتموني وصلي، فكأنه فعل ثم قال بعد ذلك، فعلمنا أن الفعل مبين، لأنه ممكن يفعل أفعال مش مبينة للأمة، يكون ليه أفعال خاصة، لكن قالوا هذا الثاني. الثالث أنه بالدليل العقلي. إيش الدليل العقلي؟ أن مثلا يأتي وقت الحاجة إلى الفعل فيفعل مثلا في هذا الوقت، فيدل ذلك بالعقل أنه مبين لنا، لأن خلاص وقت الحاجة جاء ولابد نفعل، فيفعل أنه مثلا فيكون هذا بيانا له للمجمل. يبقى انتبهتم الآن أن الفعل عند الأصوليين حتى يكون مبين جعلوا له هذه الضوابط الثلاثة، لكن قالوا أن القول أقوى لأنه مستقل في البيان من الفعل. بس انتبه، خلينا نرجع هنا، إيش أقوى؟ لأنه هنا يعني إحنا قلنا في الأول الفعل أدل، اذكروا في المؤلف معي قال أدل، وهنا قلنا للقول لما يكون ليس هناك تقدم وتأخر أقدم القول المستقل والفعل مقيد بذلك. طيب سيأتي توضيح هذه، في كلام بديع قاله السبكي في هذه في الشرح. إذا انتهينا من اتفق القول مع الفعل في الحكم، إذا اختلف كل ما كان ما يفيده القول يخالف ما يفيده الفعل، طب كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يقول الله عز وجل أو لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، مجبر صحيح؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرن العمر بالحج فليطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، ثم يأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافان، طاف طوافين وسعى سعيين. يبقى في القول قال من قرن العمر بالحج، قرن العمر بالحج يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، ثم يأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نطاف طوافين وسعى سعيين وقرن الحج والعمر. فعندك قول يقول لك القران الحج والعمرة طواف وسعي واحد، وفعل طوافان وسعيان. هنا اختلف في الحكم نعم بين قول وفعل في العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. أين المبين فيهم؟ هل القول المبين أم الفعل؟ الجمهور يرى بأن المبين هو القول، سواء علم التقدم او التاخر. طبعا لو عرفت التاخر خلاص هيبقى ليه كلام، لكن لو علمت تقدم الفعل تقدم القول وتاخر الفعل، او علمت تقدم الفعل وتاخر القول، قالوا ايضا القول هو المبين، ولو لم تعلم شيء القول هو المبين. بدأ قول الجمهور قدموا القول على الفعل، فكان هنا ادل. طب ليش؟ قالوا لو فرضنا أن الفعل متقدم والقول متأخر وجعلنا الفعل مبينا لازما من ذلك الفعل مبين أن القارئ لابد له من إيش؟ من طوافين وسعيين، قارئ عليه طوافين وسعيين. طيب إذا ورد القول بعد ذلك، والفعل أولا كان عليه طوافين وسعيان، لازم أن يكون القول ناسخ للوجوب لأحد الطوافين والسعيان، يبقى واحد منسوخ، فجعل الفعل مبينا يلزمه النسخ في هذه الحالة صح؟ ولو جعلنا القول هو المبين لكان الواجب على القارن طوافا واحدا وسعيا واحدا، ويكون الفعل دليلا للاستحباب، يستحب له طوافان وسعيان او خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان ده فعله هو، فيكون هو اراد ذلك، ويعمل بذلك كل من القول والفعل، ويكون اعمال الدليلان اولى من اهمال احدهما. بدل ما تقول نسخ، لو قلت ان البيان في الفعل يبقى لابد تقول انه نسخ بالقول، اما تقول ان البيان لا بالقول حتى لو جاء متاخرا، فدل ذلك على ان الفعل اما على الاستحباب او كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا البيان بالقول. انا قلت طيب قلنا القران في الحج هو الايه اللي على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، فقالوا هذا مجمل، فلو جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا: من قارن بين العمره والحج عليه طواف وسعي واحد. ثم جاء من فعل سلم انه طاف طواف، طاف النبي صلى الله عليه وسلم طوافين وسعى سعيين، فاصبح القول المبين. لا هو خدوا مثال الان، مش مهم حصل، احنا انا انت قلت المثال، هو مثال، هو في هو هو في عندنا في الحج نعم النبي طاف طوافا واحدا وفي بعض قال طوافين، بس خلينا الان هو مثال على المساله اللي معنا الان، ان هو قال انه من قارن طواف وسعي، وهو طاف طوافين وسعى سعيين. فالان اين المبين للايه ولله ان يسحج البيت؟ هل يلزم القارن طواف وسعي بالقول ام يلزمه طوافين وسعيان بالفعل؟ الجمهور قالوا القول، القول هو المبين في كل الاحوال، ما تقدم تاخر لم يعلم، القول هو المبين ان هو المستقل كما قلنا بذاته. طب ليش قالوا لو قلنا القول المبين سيكون لو كان الفعل متقدم يبقى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او على الاستحباب، يكون الفعل يكون القول هو لو جاء متاخرا، بس هو القول المبين. لو قالوا لو القول هو لو قلنا الفعل مبين ومتقدم يبقى الفعل نسخ بالقول، ولا شك بان اعمال الدليلين اولى من قول بالنسخ. يعني ما تقولش ان الفعل لو قلت الفعل هو المبين يبقى جاء القول نسخه، لو قلنا لا حتى لو الفعل متقدم والقول جاء بعده دل الفعل على القول على ان الفعل غير مراد بالوجوب لكن المراد الاستحباب او خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا افضل من انك تقول بالنسخ لان النسخ اضعف من العمل بالدليلين. اذا في النهايه يقول ايش؟ ان المطالب به القارن طوافا وسعيا واحدا هذا الواجب والباقي مستحب او خاص بالنبي. يبقى هنا الجمهور رجح ان القول هو المبين وليس الفعل. قول الثاني لابو الحسين البصري قال لو علم المتقدم والمتاخر يكون المتقدم هو المبين ايا كان هو بقى قول او فعل. وعند عدم العلم قال يجعل القول هو المبين. ليش؟ رجحان القول من جهه انه لا يفتقر الى اثبات البيان، القول باين، الفعل ممكن يفتقر الى واحد من الثلاثه اللي قلناها النية أو البيان اللي يبين أنه يقصد به البيان أو غير ذلك من الثلاث. طب المختار المذهب الثالث والاختار الآمري قالوا إن علم تقدم القول على الفعل يكون القول مبينا وكان الفعل يدل على الاستحباب وافقوا، ويكون الطواف الثاني مستحب. طب إن علم تقدم الفعل يكون الفعل مبينا للمجمل في حق من؟ قالوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ودون الأمة، ويكون القول مبينا للأمة. يعني كانوا جعل الفعل خاص، لو تقدم الفعل على القول جعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول هو للأمة. ده الأمري في حالة إيش؟ لو الفعل تقدم على القول. فاهمين هو الامين دي قال ايش؟ جعل لو القول متقدم يبقى انتهت المساله، القول المبين. طب لو الفعل متقدم جعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول للامه. طيب ليش قالوا هنا لو ما قلتوش هو الفعل لم تقولوا لان الفعل لو تقدم يكون مبينا للامه وللرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لو قلنا بذلك سيكون القول اللي قيل بعدك مهمل، كانه ليس له استفادة، لأن لو قلت إن الفعل اللي قدم مبين للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم، إذن القول يعد مهملا لا قيمة له الذي قيل هذا، أو إنه منسوخ. فقالوا الإهمال والنسخ خلاف الأصل، الأصل عدم الإهمال والنسخ، إحنا مش عارفين لا نعرف. إذن الآن لا نقول بالإهمال ولا بالنسخ، فنقول بأن الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم بيان له خاص والقول للأمة. طب إذا لم يعلم أحدهما مش عارفين مين متقدم ومين متأخر، قالوا القول هو يقول الأميري القول هو المبين لأنه مستقل بنفسه بخلاف الفعل. نعم، والقول هو الجمهور والمعتمد في ذلك. طيب هو هنا جمعنا، ما هو الجمهور كده جمع. المسألة عندك في اختلاف الحكم، ايش هتفعل؟ مش في اتفاق الحكم. طب لو عرفت تحمل ده مسألة تطبيقية، لكن تأصيلية. الآن عندك فعل قول مبين وفعل مبين مختلف في الحكم، كيف تعمل بهما؟ سنة مش بنناقش الآن المسألة الفقهية. هو المشكلة عندك مش في المثال، المشكلة الآن أنت لما يتعارض، هو لما يذكر لك ايش؟ طاف طوافان وسعى سعيا واحدا. هو هون طاف طوافان وسعى، بس هي مش الاشكال في المساله الفقهيه الان. هو لم يجيب مثال على المساله الاصوليه. هي المساله الاصوليه كيف تكون؟ لا، المثال مش صحيح، المثال صحيح من ناحيه التمثال عشان يبين لك الان انه يطبق. مش مهم المثال في الحدوث في الاصول. المهم ان الان هو عايز يقرب لك ويفهمك متى يكون الفعل مبين والقول مبين. ايوه بس انت الان بتتعلم الاصول مش بتتعلم التطبيق. الكلام ده ما ينفعش يتقال وانت بتدرس اصول. يعني اللي احنا بنقوله ده مش وقت انك تقوله دلوقتي بعد الدراسات اللي درستها. بمعنى انت بتدرس المساله الان اصوليا، لان عندك هو مشكله قالها صاحب الكتاب ومشكله في الاصوليين، ان عندك الان مجمل ايه وجاء تبيين، تبيين فعلي وتبيين قولي. اللي حدث عندنا ان التبيين الفعلي يخالف التبيين القولي، او القولي يخالف الفعل في الحكم. طيب ماذا كيف اتعامل معه الان؟ هو هنا المساله اللي عايز اتكلم عنها. انت بقى تريد تبحث عن امثله اخرى للتطبيق، هذه مش الاشكال اللي معانا الان دلوقتي. هل المسألة لها علاقة بالمثال؟ المسألة ما لهاش علاقة بالمثال، المسألة ثابتة في كتب الأصول. الآن لو اختلف القول مع الفعل المبين ماذا نفعل؟ فيها أقوال ثلاثة مذاهب. فأنت الآن أنت تركت أصل المسألة. أنا أترك إن في مثال أو ما فيش مثال. هو أنت التي بتنقد إيش؟ بتنقد المسألة؟ لا، يعني بتنقد المسألة الأصلية ولا بتنقد المثال اللي أنت بتتكلم عنه؟ خلاص المثال، لا المثال انت لا تراه، هذا يعني انت يتصور لك ذلك، لكن هو المثال واضح في المساله. لكن انت المساله اللي عندنا الان، هل القول لو جاء مع الفعل المبين، هو في نقطه عدم اقتناعك بالمؤلف او عدم اقتناعك بالمساله اصوليا، المفترض قبولنا ليها ورفضها مش مساله شخصيه. يعني احنا الان انا اشعر انك انت مش مقتنع بالمساله كمساله اصوليه. يعني انت اصوليا حاسس بنوع من زي ما نقول ايه لازمه الكلام ده كله. طيب خلاص، يبقى هي المساله الان اترك المثال. لا، المثال واضح جدا في ان انا بديك مثال في اللغه الان، مثال مش فقهي، وبعرفك المثال اللي الان في قول وفعل. هو ليه علاقه انك تقول لي مش واضح؟ ازاي المثال واضح للناس؟ لما يجي لك الان قول يقول لك طوف وسعى واحد، ويجي لك فعل ما تجيش تقول لي الرسول عمل ولا ما عملش. لان انا ما بتكلمش في الفقه، انا بتكلم في الاصول. هو انا لما بقول لك العبد السيد لو قال لعبد اتيني بكوب من الماء، هو ده حصل؟ ما حصلش. بس انا بقول لك ده يدل على الامر، يدل على الوجوب. فان هو لو ما جابش ما تجيش تقول لي لا هو المثال ده ما بيحصلش، ما فيش عبيد دلوقتي. طيب ما هو ده اللي احنا بنتكلم. ده مش يا دكتور انت غريب، ده مش المساله اللي عندنا الان. ده مش دي النقد للمساله، انك تقول هو حصل ولا ما حصلش. هو بيفترض لك الان افتراض، مش هتقول له ما تفترضليش اصوليا. هو بيتكلم بافتراض لو مثال وقع، ايش ان احنا نفعله الان؟ لكن انك تتكلم في المساله، اصل هو النبي ما حجش كده، هو مش ده موضوع المساله اللي معانا، لا موضوعنا احنا سنرجح كيف. ايش؟ طب ما احنا جبنا مثالين قبليهم في المقدمه في المساله، لما هو لما على المثال، على المثال زي ما انت قلت الحيض، ان هو الايه فاعتزلوا النساء ثم عائشه تبين في الفعل كده، ونبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كل شيء الا النكاح. بس دي كانت فين؟ دي بيان الخلاف بين القول وبين الفعل ايضا، وهياتي في الاحمال كمان في الحمل. هي المساله، المساله مش في المثال، ما هو احنا قلنا مثالين في الاول الكلام، مش قلنا ان المساله اللي قبلها اللي هي المثال الثاني كان ايش اللي هو بتاع الصيام، اذا اقبل الليل من هنا والنبي ثم بعد ذلك بين ان النبي قول انه ان الليل لو جه افطر صح، ثم فعله انه كان لا يفطر. طب ادي بيان اهو اللي هو ايش اللي هو البوصال، ففعل خلف قول. هتقول ايش على فعل النبي صلى الله عليه وسلم الان؟ اما تقول خاص بي وده الخاص، وتقدم ايش القول. هو يعني هي المساله طيب هو هنا قال لو ذكرنا تذكروا مساله الخلاف ان الفعل ادل ام القول، وقلنا لو تذكروا الاول قال الفعل ادل، وقلنا هنا ايش وهنا قال القول مستقل. هنا الفائده حقيقه يعني لنا ان هو ليس هناك تنافي بين الكلمتين، لما يقول القول اقوى ومستقل نعم، ويقول الفعل ادل، أهل العلم أو يعني الشراح قال لك التحقيق بقى إيش؟ أن الفعل أدل على الكيفية والقول أدل على الحكم. ثاني، أن الفعل أدل على الكيفية والقول أدل على الحكم، بمعنى فعل الصلاة أدل من وصفها بالقول، لذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي صح؟ ولان في المشاهده والاستفاده على جهه معينه، لكن حكم الصلاه من وجوب او ندب او شيء من القول ادل واوضح واصرح. فهذا يجمع لك ان نعم صحيح الفعل، لما يجي نقول ده الفعل صريح جدا، متى يكون اقوى وادل؟ لما يكون في كيفيات. خذوا عني مناسككم، فلما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يحج لا شك اللي نقل الحج وشاهد في الكيفية هنا، لكن حكم في القول يكون أقوى لأنه لا يحتمل مستقل، أما الفعل قد يحتمل. هذا الجمع بين الاثنين فيها. طيب أعتقد نقف لا يجوز تأكيد بيان عن وقت الحاجة، ما يحتاج لكلام كبير وأقوال. وأنا يعني النهاردة أنا حاسس أن أنتم مش في الحالة من أول الفقه يعني، فأتمنى نطيل أكثر من ذلك أفضل يعني. خلينا نقف عند الثانية، لا يجوز تأكيد بناء وقت الحاجة لأنه تكليف فيما لو طاق، هذه مسائل فيها يعني أقوال وأمور إن شاء الله نجعلها في مرة قادمة، نكتفي بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.